عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، سنبدل القواعد الفقهية، نجعلها يوم الأربعاء حتى يكون يوم الأربعاء مكدسا فيه الفقه وفيه الأصول وفيه القواعد أيضا. والتفسير ننقل من الأربعاء إلى الثلاثاء، يكون معنا تفسير الليلة والقواعد تكون غدا. يعني عملنا تبادل لدروس، فالقواعد الفقهية للشافعي ستكون يوم الأربعاء مع الأصول ومع الفقه، ويكون التفسير هو يوم الثلاثاء. نعم، احنا بلغنا في قوله تعالى في سورة الواقعة، ما زلنا في سورة الواقعة، بلغنا إلى قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. عليكم السلام. فهنا نجد أن الله جل في علاه قال: أفرأيتم، وهذا كله تدليل بعد البيان على الميعاد والكلام على ميعاد الميعاد والبعث والنشور. يقال الله جل في علاه وبين لهم عظيم ربوبيته سبحانه وجل في علاه في أرزاقهم وأقواتهم وفي أنفاسهم وأيضا في أرواحهم. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون. كل هذه إعلان لمظاهر ربوبية الله جل في علاه. أفرأيتم ما تحرثون، يقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، وشق الأرض وإثارتها والبدر فيها. طبعا معروف من استعمل الفلاحة يعلم ذلك، شق الأرض وإثارتها والبدر فيها. قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أنتم الذين تنبتونه في الأرض أم نحن الذين ننبته. ما في صوت؟ ما في صوت عندكم؟ الفيس في صوت والميكسلر؟ طب الحمد لله، جزاكم الله خير يا رب، أمين، جزاكم الله خير. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم تنبتونه أم نحن الذين ننبته؟ ولذلك وردت في بعض الأثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولن زرعت ولكن قل حرصت. لا تقولن زرعت ولكن قل حرصت. قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله جل في علاه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن أنت ما سمعت يا أبا الوليد، أنا تكلمت وقلت أن احنا نقلنا القواعد الفقهية من أربعاء، ويوم الثلاثاء جعلنا التفسير. وورد عن أبي عبد الرحمن، نعم، أن قال: لا تقولوا زرعنا وقولوا حرصنا. وقرأوا قول الله جل في علاه: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون نحن الزارعون. الحمد لله، التوفيق من الله، جزاكم الله خيرا. رضي الله عنك أبا الوليد، أحسن الله عليك. ولذلك جاءت الروايات والأثار عن أبي المختار قال: لا تقولوا زرعت ولكن قولوا حرصت. لا تقول زرعت ولكن قل حرصت. وقد ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يقيم الليل ويصلي، أو كان يقرأ: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ يقول: لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يقول: لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. فأحمد الله على ذلك. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نشاء لما أنبتناه، ولو نشاء لجعلناه حطاما، نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة ورزقا منا، ولو نشاء لعبسناه لعبسناه قبل استواء واستحصاده فوجدتم اللبوس فيه. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وألا تصلت عليهم يعني ولا تريكم بسنة بعامة. السنة السنة هي أن يحدث المطر ولا إنبات ولا إنبات، والله على كل شيء قدير. قال لو نشاء لجعلناه حطاما يابسا لا تستفيد منه لا تستفيد منهم بشيء. فظلتم تفكون، تفكه كما قال بعض أهل اللغة أنها من الأضداد، تفكه سعد وتفكه حزن. وقيل تفكون تقولون في المقالة، لأنه قال فظلتم تفكون. إيش تفكون؟ تفكون قال إنا لمغرمون. والمعنى هنا لو جعلناه حطاما لظللتم تفكون في المقالة وتنوعون كلامكم، فطارة تقولون إنا لمغرمون وطارة تقولون إنا لمحرمون. فهذه يعني بمعنى تفكهون أصابكم الحزن العظيم بأن الله تعالى ما جعل النبات وما جعل الأرض تزرع والثمار لا تكون لكم، وهذا من فعلكم، هذا من فعلكم. والله تعالى يعلم يقينا بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله الذي طوع كل شيء لكم يستطيع أن يجعله لا يكون مطوعا لكم بحال من الأحوال. أنت ترى الجمل، هذا الجمل الذي كالجبل أو ينقاد للولد الصغير، ولو شاء الله ما جعله ينقاد، ولو شاء الله جل في علاه ما جعله ينقاد. ولذلك قال ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى فظلتم تفكهون تعجبون مما حدث، وأن الله تعالى ما جعل مع وجود المطر ما جعل الإنبات، مع وجود المطر ما جعل الإنبات، ليبين الله لكم بأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يكون في الكون متحرك إلا بإذنه ولا ساكن إلا بإذنه. قال مجاهد فظلتم تفكهون تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم. وقال عكرمة فظلتم تفكهون يعني تتلاومون، لما صدرنا بهذا، لما تكلمنا بهذا، لما اعتقدنا ماذا اعتقاد عليكم سلام كذا. وقال السدي فظلتم تفكهون فظلتم تندمون، ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. وطبعا أنتم تندمون على المعصية، تندمون على الجحود، تندمون على النكران، تندمون على التعالي. ولعل هذه من الفرص التي أعطاها الله جل في علاه لهم من أجل الرجوع إلى الله جل في علاه. لكن هؤلاء القوم يجحدون، لكنهم يتكبرون ويجحدون. قال فظلتم تفكون إن لمغرمون، ماذا تقولون عندما تفكون؟ إن لمغرمون بل نحن محرمون، أي لو جعلنا حطاما لظللتم تفكون في المقالة. وعدت الكلمات في هذا الباب. وقيل إن لمغرمون بل نحن محرمون أي معذبون. ثم قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، من السحاب يعني، أم نحن المنزلون. كان علي بن أبي طالب يقرأ يقول لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب، يعني إقرارا أنت الذي أنزلت الماء من السماء. وهذا تعداد النعم، الله يعدد النعم لعبادي لعلهم يؤوبون يرجعون يفيئون. قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فكان يقرأ ويقول لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون بل الله تعالى الذي أنزله. قال ولو نشاء جعلناه أجاجا يعني زعاقا مرا لا يصلح للشرب، جعلناه ملحا يعني قحا، وما جعلناكم تستفيدون منه بشيء، جعلناه أجاجا. قال لو نشاء جعلناه أجاجا بعيدا لا يصلح لا لشراب ولا لزرع. قال فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون؟ عليكم أن تشكروا. قال ولو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزال المطر. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، كما قال الله تعالى يعني أنه جعله زلالا ونعم منه، ولكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن بذلك لآيات لقوم يتفكرون. ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. قال أفرأيتم النار التي تورون. أفرأيتم النار التي تورون أي تغذونها من أصلها. تعلمون أن الشجر في هناك شجرتان خاصتان، يعني إذا أخذ الغصن من هذا الشجرة وغصن من هذه الشجرة فحكمهما لابد أن تخرج شرارة النار، والله جل وعلا والذي أعطى هذه الخاصية. قال أنتم أنشأتم شجرتها، نحن المنشئون، يعني أنتم أنشأتم شجرتها لهذا الغرض أم نحن المنشئون؟ عليك أن أقول لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. نحن جعلناها تذكرة، قال مجاهد وقتادة، أي تذكر النار الكبرى، أي تذكر النار الكبرى، لأنه إذا كانت سببا في النار الصغرى، النار التي لا يستطيع المرء أن يتحملها ولو مشى بجانبها لابد أن يبتعد كثيرا خوفا من أن تصل إليها أو يصل لهيبها. إذن هذه النار جزء من 70 جزء في الآخرة، جزء من 70 جزء في النار، أصل النار، وهذا لا يكون إلا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، جزء من 70 جزء من الآخرة. النار وقل لي بما تشعر، وهذه النار جزء من 70 جزء، جزء من 70 جزء. لذلك عظم النار يعني يوم القيامة تتأتى، والله تعالى يأمر بجلب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعون لها 70,000 زمان، يؤتى بالنار لها 70,000 زمان، كل زمان يجر 70,000 ملك، كل زمان يجر 70,000 ملك، كيف تكون هذه؟ والله جل وعلا يصفها، يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وزألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا لهم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. قال أتدرون ما مثل ناركم هذه في نار جهنم؟ أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وفي قوله ومتاعا للمقوين، قال الله جل في علاه ومتاعا للمقوين أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لو نشاء لجعلناها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا، جعلناها تذكرة تذكر بالآخرة، جعلناها تذكرة حتى تعلم وتقارن. احنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. جعلناها تذكرة يعني تذكركم بالآخرة وما سيكون في الآخرة ونار الآخرة. نار الآخرة من السلام سمعوا زلزلة رجفة قال هذا حجر كان على فوهة النار ما وصل إلقاعها إلا بعد 70 خريفة. بعد 70 خريفة وسعة النار وما في النار والأمر كما قلت 70,000 ملك بكل زمان 70,000 ملك والملك طول من السماء إلى الأرض كيف تكون هذه النار؟ لذلك قال يعني تذكرة ومتاعا للمقوين. مقوين يعني المسافرين وقيل بل متاعا على التعميم للحاضرين والمسافرين. وابن عباس اختار أن يقول ومتاعا للمقوين يعني للمسافرين. على أهلها قال مجاهد وهذا الأصح والأسد قال مجاهد ومتاع للمقوين للحاضر وللمسافر لكل طعام لا يصلح إلا النار وهذا قاله أيضا جابر الجعفي. وقيل التعميم أولى في هذا الباب ولأنها متاع للمقوين يعني ومتاع للمقوين متاع للجميع للحاضرين وللمسافرين. فإن المسلمين الحاضر والبادي والغني والفقير الكل يحتاجون للطبخ والاستلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في 3 النار والكلاء والماء. المسلمون شركاء في 3 النار والكلاء والماء. الماء لا يجوز منع أحد من الماء لأن الناس شركاء فيه. وأيضا الكلاء الناس جميعا شركاء فيه إلا إذا حازه إذا حاز الماء وجعل بئرا فيكون ملكا له. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يمنعنا الماء والكلاء والنار. الماء والكلاء والنار زي قال الله تعالى فرأيتم النار الذي تورون أنتم أنشأتم شجرات أنها منشون جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال فسبح باسم ربك العظيم ومتاعا للمقوين. قال فسبح باسم ربك العظيم بعدما بين لك مظاهر الربوبية من القوة والقدرة في إنبات النبات والزرع والحرث وأيضا إنزال المطر والإحسان إلى الآخرين أيضا بين لك قدرة الله في علاه في عظيم ربوبيته في مسألة النكاح المني. فقال أفرأيتم ما تمنون أنتم أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فهنا يبين مظاهر الربوبية بعدما بين الله تعالى بمظاهر الربوبية قال فسبح يلزمك ذلك فسبح باسم ربك العظيم. فسبح يعني نزه الله جل في علاه عن كل نقص وعن كل عيب. الله تقدست أسماؤه له القوة والقدرة والعظمة فكيف هؤلاء يشركون به ويجعلون مع الله أندادا سبحانه جل في علاه. وهذا أعظم الذنب وأظلم الظلم. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال الله جل في علاه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عليكم السلام وبركاته. إذن هنا قوله فسبح باسم ربك العظيم أي نزه ربك عن كل نقص وعن كل عيب. نزه ربك عن كل نقص وعن كل عيب وكن لبيبا قريبا كن لبيبا قريبا ليس لك إلا أن تقول آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. تنظر في مظاهر ربوبية الله جل في علاه فتقر وتسارع في الخيرات وتسارع في التوبة والفيئة والرجوع إلى الله جل في علاه. فإذا قال فسبح باسم ربك فسبح باسم ربك العظيم وهنا ناسب أن يقول باسم ربك لما؟ لأن هذه مظاهر ربوبية قال هذه مظاهر ربوبية، كانت مظاهر ربوبية فالتسبيح والتنزيه لله جل في علاه، فالله على كل شيء قدير، والله هو القاهر والقادر فوق عباده، والله جل في علاه الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، فله العبادة المطلقة وله الثناء الحسن على ربوبيته. إذا قال فسبح باسم ربك العظيم الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة، الماء العذب والزلال البارد، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار، وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد. قال وجعل هذه منفعة لهم في معاشهم ومعاتهم، ثم قال فسبح باسم ربك العظيم، سبح نزه الله جل في علاه باسم ربك، وكما قلنا يعني الإضافة إلى ربك البيان، بيان إلى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا لعظيم ربوبية الله جل في علاه في الخلق الذي خلقه، وقال يعني تدبر وكن ذكيا فإن ربك عظيم، وإن قدرة الله جل في علاه لا تدني القدرة، وإنما قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الفوائد المستنبطة: وجوب تنزيه الله جل في علاه عن كل عيب ونقص، من الإيمان نسبة النعمة لباريها. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم، أهلا وسهلا. من الإيمان وجوب نسبة النعمة لباريها، قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. ولذلك من نقص الإيمان أن تنسب النعمة لغير باريها، بل كانت من الشرك كما قال الله جل في علاه، قال عن قارون قال إنما أتيت على علم عندي، وقال عن صاحب الجنة جنتين ماذا قال؟ قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني أتيت بذلك لأني يعني أستحق بذكائي بما عندي. نسبة النعمة البريئة من تمام الإيمان، وجوب الإيمان في ذلك. القرائن من السياق من المفسرات ومن المقيدات، قال تفكرون من الأضداد، فيريد بها الحزن ويريد بها السعادة، القرائن سياق الآية هو الذي يثبت لنا ذلك. الحمد لله والشكر لله.